بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقاء جديد ومتجدد نلتقي فيه على المعاني التي ينبغي أن نقدمها على المباني، لأن الناس في هذه الأزمان يجعلون اهتمامهم بالمباني ولا يولون عناية ولا ينظرون إلى ما ينبغي أن تكون عليه المعاني. تكلمت معكم في اللقاءات الماضية عن الأسرة وعن التربية وعن النيات الحسنة في طلب الأولاد، وتكلمت عن البدايات الأولى للأسرة، الخطبة والعقد وأركان العقد، ثم العلاقة بين الزوج والزوجة، ثم ما هي الطرق والطرائق التي ينبغي أن نتوسلها في معاملة الأولاد لتحسينهم والارتقاء بهم، وتكلمت عن مسألة التعليم، والكلام عن التعليم لم ينتهي بعد أيها الأحبة، ولكن أردنا أن نأخذ فسحة في وقت لنجعل لقاء أو لقاءين مفتوحين نستعرض فيهما الأسئلة، ثم نعود بعد ذلك أيها الأحباب إلى ما كنا بصدده من كيفية الارتقاء بالأولاد. هناك بعض الأسئلة التي وصلت إلينا، وهناك اقتراح قدمه بعض الأحبة أن تكون الأسئلة مباشرة، يعني الصوت يأتيني وأنا أجيب عليه مباشرة، وهذه المسألة نحتاج أن نعرف فيها آراءكم. لو وجدنا أن هناك اتجاها يؤيد هذا الرأي فلا بأس أن يكون السؤال مباشرة بالصوت والإجابة في الوقت نفسه. سؤال يقول: زوجة تنشوز على زوجها دائما وله منها أولاد وليس لها أحد إن طلقها، وهو يرغب في طلاقها إن استمرت في المخالفات الشرعية كالخروج للأفراح المخالفة بدون إذن، ما الحل؟ تطلق فتصبح في الشارع ويبقيها مصرة، وكانت صاحبة دين ولكن انتكست إخوتها فانتكست. يعني هذا الرجل بيقول بأن امرته ناشز، وصورة النشوز أنها لا تطيعه وتأتي بالمخالفات الشرعية، ومن هذه المخالفات أنها تخرج للأفراح التي توجد بها مخالفات بدون إذنه. ولكن الإشكال أنه لو طلقها فإنها ستنتكس وتلقى في الشارع وله منها أولاد. السؤال يعني الأولاد مع من سيكونون؟ مع الأم التي ستنتكس أم مع الزوج الحريص على الدين؟ يعني لابد أن احنا ننظر إلى المسائل من كل وجوهها. طالما أنها ليس لها أهل يحوطونها وليس لها إلا الشارع، إن طلقت رميت في الشارع وربما رميت مع أولادها وتنتكس فينتكس الأولاد معها، فلا بأس أن يصبر على هذا المرار وأن يجعله لوجه الله عز وجل، ويتذكر قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذكر بعض أهل العلم أن هذا الخير هم الأولاد، يعني ربما أن تكون المرأة ناشز وهي عصية وغير مطيعة، ولكن يجعل الله تبارك وتعالى من ذريتها أولادا طيبين صالحين يعوضون الأب عن نشوز أمهم. وربما يكون العكس، ربما يكون الرجل غير صالح وهو مؤذن لزوجته ولكنها تصبر على إيذاء زوجها، فيبدل الله تبارك وتعالى هذا الضيق الذي تحملته من زوجها فرجا وخيرا ببركة هؤلاء الأولاد. فرأيي بالنسبة لهذا السائل جزاه الله خيرا، الطلاق من حقه، ولكن هذا مر، والأمر منه أن يفسد الأولاد مع أمهم التي ربما تنتكس وتلقى في الشارع، والله تعالى أعلى وأعلم. حلفت على زوجتي بألا تعمل أمرا، وكنت في ساعة غضب، وقد حلفت عليها بعدم مخاطبة أهلي وأهلها وألا تفعل شيئا في منزلنا، حيث إني أقيم مع والدي ولي زوجة أب، حيث إني ووالدتي توفاها الله منذ صغري، وقد وهبني الله زوجتي الصالحة ولله الحمد، ولكن زوجة أبي وإخوتي البنات لم يتقبلوا زوجتي، وهذا ما أغضبني وجعلني أحلف على زوجتي. وعندما ذهب عني الغضب أدركت أني أخطأت، ولا أريد أن أقطع صلة الرحم وأكون أنا السبب في ذلك، فما الرأي فيما حدث لي؟ وهل هذه المشكلة تعتبر كفارة أم طلقة محسوبة علي؟ ليست هذه الصورة بالطلقة المحسوبة. أردت أن تعقد اليمين فعقدته بالطلاق، لأنك لو قلت لزوجتك والله ما أنت رايحة ضربوك ولا ضربويا، هتقولك مش مشكلة، يعني أكسر يمينه والرجل يكفر عن هذا اليمين. فيميل بعض الأزواج إلى تغليظ اليمين ليس بالله، ولكن تغليظ اليمين بالطلاق، وهذه من جملة أيمان المسلمين، هذه يمين بدعية يأثم صاحبها ولكن لا يترتب عليها الأثر. يعني لو واحد يعني قال علي الطلاق ويقصد بذلك اليمين ويقصد تغليظ اليمين بالطلاق، لا يقع الطلاق طالما أن نيته ليست طلاقة، وهذه كفارة يجب عليها، أو هذا يمين يجب فيه الكفارة، كما قلت هذا من أيمان المسلمين ولكنه يمين بدعية. ويقال إن أول من أحدث هذا اليمين البدعية في تاريخ المسلمين كان ذلك في زمن الأمويين على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي. فإن شاء الله عليك إن أنت تكفر بإطعام 10 مساكين أو إلبسهم، وإذا لم تجد هذا ولا ذاك فعليك أن تصوم 3 أيام متفرقات أو متتاليات، وتأذن لزوجتك أن تذهب لزيارة أهلها وزيارة أهلك. مسألة الناس الذين كان لهم سكن وبنوا أدوار وكل بنت أصبح لها دور، وهذه المشكلة دائما المشاكل المتعلقة بالإيجارات والأملاك وما إلى ذلك، لعل الأوفق أن يتصالح الناس على رأي وعلى حل يرتضونه فيما بينهم. هل من لوازم المنهج الصحيح وجود صفحة على الإنترنت لأفصح فيها عن معتقدي ومنهجي كل يوم؟ من قال بذلك؟ من قال ذلك؟ سبحان الله، ليس هذا من لوازم المنهج الصحيح. إن تهيأ لك أن تنشر دعوة الله عز وجل بأي سبيل فجزاك الله خيرا، ولكن ليس هذا بلازم وليس هذا شرط من شروط صحة المنهج. هل الفيس والوصف والاختلاط بالناس شرط لدخول الجنة، بحيث لو عاش الإنسان بدونها يقال انتكس أو نفق؟ لا هذا ولا ذاك، يعني سبحان الله، ليست هذه من علامات صحة الإيمان وليست من شروط وجوبه ولا من شروط الأساسيات التي يقوم عليها الإيمان أبدا. فلو أن إنسان ليس له لا فيس ولا واتس، ليس هذا دليل على أن إيمانه مشوب بخطأ. هذه وسائل حديثة، من استعملها في الخير أجر ومن لم يستعملها لم يأثم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل حرم الشرع استقلال الإنسان بنفسه والعيش في هدوء وطمأنينة؟ أبدا أبدا، يعني بل بالعكس، كلما كان الإنسان في مأمن وفي سكن في عيشه ومسكنه، كلما كان ذلك أدعى إلى فراغ القلب وشغله بما يصلحه، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك شرعت الخلوة، الخلوة إن الإنسان يختلي بنفسه بعيدا عن الأقدار وبعيدا عن الأشياء التي قد تصيبه بحزن القلب، فيصفو له القلب ويتجدد له عافيته وصحته، فيكون ذلك أدعى إلى مواصلة الطريق إلى الله عز وجل. تقولون بعد النظر للأمس أو بعد النظر الأمس للاستفادة منه، لكن إذا أصابك الأمس بالوسواس القهر الذي يحتاج إلى علاج طبي فماذا أفعل؟ وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالأمس أنت لا تستشرف به، ولكن الأمس أنت تعتبر به، أنت تستشرف الغد، لكن الأمس انتهى، أنت لا تستشرفه، الأمس قد انتهى، فأنت تتأمل الغد لكي تستشرف المستقبل، فهذا السؤال فيه خطأ في صياغته. أما بالنسبة لمسألة الوسواس، الوسواس هذا مدخل من مداخل الشيطان، ولعل أفضل سبيل من سبل علاج الوسواس إن الإنسان لا يلتفت، لأنك لو التفت دخلت في شباك هذا الوسواس. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا السائل وأن يقيه شر ما يجد، اللهم آمين. لدي سؤال، أنا أعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية بتقسيط، تتراوح الأرباح بفضل الله ما يتجاوز 30%. جاءني أحد الأشخاص يريد أن يعطيني مبلغا كي أستثمر فيه، ولكن يريد مبلغا ثابتا كدخل شهري، مع العلم أن إجمالي المبلغ الذي أخذه خلال السنة لا يتجاوز نصف الأرباح، ولكن بيقول لي أنا ماليش دعوة بالأرباح. الكلام ده كلام لا يصح، ينبغي أن تكون الأرباح و الغرم فيه اتفاق، يعني كما تغنم ربما تغرم، ليس الأمر بإطلاق، ولكن ربما يغنم المال فلا يغرم صاحبه، إذن هذه نعمة من الله عز وجل. ثانيا، لا يجوز حتى عند الغنم أن يحدد الإنسان نسبة، ولكن لا بأس لصاحب المال أن يحدد نسبة مبدئية، ثم عند الجرد والتصفية في نهاية السنة المالية إما أن يكون لهذا الشريك أو هذا المستثمر زيادة، أو أن يكون عليه مال. إن كانت له زيادة من حقه فليأخذها، وإن كان عليه مال إما أن يردها، وإما أن تخصم من رأس المال أو تخصم من الأرباح القادمة، لكن أن يحدد ربح ثابت للمال المأخوذ فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني ممكن يثبت مال كل شهر، ولكن ده الحين التصفية، ولما نيجي نصفي ربما هذا الرابح يكون له حق أكثر من اللي أخده، وربما يكون اللي أخده أكثر من حقه. لو اللي أخده أكثر من حقه يرجع الفرق، ولو كان له حق ما خدوش ياخد هذا الحق. ورثت مع إخوتي بعض أراضي زراعية عن أمي رحمه الله منذ عام 95، وظل المستأجرون يماطلون في دفع الإيجار في حياة أمي وبعد وفاتها، ولم نأخذ منهم الإيجار إلا مرة تقريبا بعد وفاة أمي، ومنهم من وضع يده على الأرض وفي الفترة الحالية حدث تفاوض مع الدولة لشراء الأرض من جميع الملاك، وتم تحديد ثمن موحد للقراط مع اشتراط دفع نسبة أو شيء من الثمن للمستأجرة من أجل تسليم الأرض. هل تجب الزكاة في تلك الأراضي ومقدارها؟ وهل تحسب الزكاة قبل أم بعد دفع المبلغ المرضي للمستأجرين؟ بالنسبة لهذه الأرض، فهذه الأرض في حكم الأرض التي لا يؤمل في ريعها، وبالتالي حالها كحال الرجل الذي أخذ دينا فمطله، أو أخذ دينا فجحده، أو أخذ دينا فأعسر فلم يستطع أداءه. ففي كل هذه الأحوال وأيضا الحال التي هي موجودة الآن، عندما تأخذ الأرض تقوم هذه الأرض مرة واحدة ويدفع عليها زكاة سنة ماضية. وبعض أهل العلم قالوا يدفع زكاة سنة ماضية هذا احتياطا، لكن الأصل أنه إذا أخذ المال يحول على هذا المال الحول إذا بلغ النصاب ثم يخرج الزكاة. يبقى الأفضل والأحوط أنه يخرج سنة ماضية، ثم هذا المال المستجد إن حال عليه الحول يخرج عليه زكاة. أما المبلغ الذي يعطيه للمستأجرين ليس هذا المال داخلا في مال الأرض، يعني هو يعطي الحق من الأرض كلها، لأن هذه ليست ديون مستحقة عليه يؤديها، وإنما يعمل ذلك كي يحافظ على أرضه والمال التي نتجت منه. فبالتالي المبلغ الذي يعطى للمستأجرين كي يرضوا بالأرض وأن تؤخذ منهم لا علاقة لها بالزكاة، والزكاة هي ربع العشرين، هي ربع العشر، يعني تقوم الأرض مثلا بمليون باثنين مليون ثم يدفع فيها ربع العشر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم الأعمال جميعا. أخي أكبر مني عمرا يعمل منذ فترة في خارج مصر، وخطب بنت أحد أقاربنا عن طريق أمها ثم سافر بعدها، لكنه الآن محتار جدا جدا، يريد أن يفسخ الخطوبة، وذلك بسبب أن أهلها ليسوا متدينين ويشربون أنواع من المخدرات، ولكن البنت محترمة وقورة جدا وهي صغيرة في العمر في الصف الأول الثانوي ومطيعة أيضا، فهل إذا تركها يأثم شرعا وماذا يكون مبرره؟ الحقيقة إن هذا هو البلاء المبين. يعني مثال بنت مطيعة، أنت من أين عرفت أنها مطيعة؟ من أين عرفت؟ أنت كنتش عرفها، وبعدين قريبتك قدمتها لك وانت خطبتها وسافرت، لا انت عشت معاها ولا انت خبرتها ولا تعرف عنها شيء، فعلى اي اساس قلت بانها مطيعة؟ وكذلك مسألة محترمة وقورة جدا قد تكون، ولكن المشكلة الكبيرة جدا ان احنا اتفقنا ان احنا بنختار لاولادنا ليس لانفسنا. عندما تريد زوجة أنت تريد زوجة لأولادك، لا تريد زوجة لنفسك. فعندما تتزوج إخوات هذه الزوجة سيكونون أخوانا لأولادك، فهل يا ترى إخوات مراتك دول سيكونون قيمة مضافة لأولادك من حيث فهمهم وتدينهم وعقلهم ورغبتهم في الخير، ولا هم يعني يعتبر قيمة سلبية؟ حضرتك تفضلت بتقول انهم ليسوا متدينين ويشربون انواع من المخدرات، لكن تتصور ان اولادك لما يروحوا لهم هيشوفوا ايه ويختلطوا بمين؟ دي مسألة خطيرة جدا. ففكر لا في نفسك، ولكن فكر في المستقبل وفكر في اولادك. والمبررات كثيرة جدا، يعني استخرت وصدر ضيق، يعني امور كثيرة لا داعي ان اذكر المبررات، لأن مبررك مبرر واضح أن أهلها ليسوا متدينين وأن إخوتها بيشربوا مخدرات، وهذا كفيل بأن الخطبة لا تتم. وربنا سبحانه وتعالى ربما أن أنت لما تسيب البنت دي وأهلها يعرفهم أن هم السبب أن بنتهم اتفسخت خطبتها عشان خاطرهم، من يدري قد يكون ذلك واعظا لهم ورادعا فيتركوا المخدرات ويتدينوا ويلتزموا، وبالتالي ربنا يرزقها بشخص غيرك وتستقر حياتها إن شاء الله. فأحدث نية صالحة في فسخ هذه الخلبة. زوجتي تدعو على أولادي وأنا أكره هذا، وتقول لي غصب عني من وراء قلبي، ما دي المصيبة، دي المصيبة. يعني تجد أن الأمهات يدعو على أولادهم ويقولوا أكره ليقول أمين. طب أنت بتدعي على ابنك ليه وتكره يقول أمين؟ يعني عاوزة تقول أنا بدعي على أولادي بس الكلام ده من وراء قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندعو على أنفسنا أو على أبنائنا، فلا يجوز أن الإنسان يدعو على أولاده حتى لو فعلوا من الأخطاء ما فعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب أن هناك وقتا يستجيب الله تعالى فيه الدعاء، فمن أدران قد يكون ذلك الوقت هو الذي يصادف وقت إجابة الدعاء. فلما تشتمي بنتك ربنا يحط، ربنا ما يوفقك ولا يكسبك، ربنا يقعدك ولا يجوزك، أو تدعي على الولد ربنا يفشلك ولا يربحك ولا يغنمك ولا هذا كله لا يجوز وحرام. والذي يدعو على أولاده أو التي تدعو على أولادها هو آثم وهي آثمة. هل يجوز أن أقرأ معاني سورة الفاتحة مع الصلاة؟ لا، لا يجوز، لأن قراءة المعاني ليس من المأذون فيه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لا يجوز أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. بالنسبة للأخت المتقدم لها رجل أعمال ويريد أن تزوجها زواج عرفي ويجيب لها شقة وعربية وإلى غير ذلك، المسألة دي لابد أن تدرس بطريقة أصح. هذا الرجل هو رجل دين ولا رجل أعمال فقط؟ احنا لا يهمناش لا السيارات ولا العربيات ولا المهر ولا الكلام ده كله. إذا كان هذا الرجل رجلا دينا فاضلا فيمكن أن تمشي هذا الموضوع، وإن كان ذلك الرجل رجلا غير دين حتى لو أعطى لك قصرا وبنى لك دارا في كل بلد في العالم فلا تلتفت إليه. الذي يقرض الناس لا ينبغي أن ينتظر منهم نوالا زائدا عن القرض. ومسألة إن الذي يقرض هو محسن، فالذي يأخذ القرض هل يعيد القرض فقط أم يجوز أن يعيد القرض مع شيء آخر كالهدية أو نحو من ذلك؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، ولعل الصحيح أن يعود القرض كما هو حتى لا تشوبه شبهة الربا، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للنقاب فرض أم سنة، هذه المسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم، ولكن الصحيح أن النقاب مشروع وهذا إجماع أهل العلم، يعني إجماع المذاهب وإجماع الأئمة من السلف والخلف أن النقاب مشروع، ولكنهم اختلفوا في درجة المشروعية، منهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بسنيته. لماذا يترك الله الظالم يقتل وينتهك أعراض أهل الحق وما إلى ذلك؟ يعني لماذا يفعل الله كذا؟ هذا سؤال عن علة فعل الله، ولا ينبغي أن نسأل هذا السؤال، هذا السؤال لا ينبغي أن نسأله، ولكن يمكن أن نتلمس بعض العلل. قد يكون ذلك من باب البلاء، قد يكون هذا من باب رفع درجات، قد يكون هذا من باب كما تكون يولى عليكم. على أي حال ننشغل فيما ينبغي أن ننشغل فيه على الوجه الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. عندي بنت تبلغ عمر عاما وثلاثة أشهر، ما أول ما أعلمها؟ لابد أن نعلمها من خلال القدوة العملية الظاهرة. مش هنقول لها أكثر من كده. القدوة العملية الظاهرة دي أفضل شيء يتعلمه الأولاد في سن أعمارهم الأولى. بالنسبة للذي سافر السعودية 3 أشهر ثم يأخذ أجازة شهر، عندما يأتي في هذا الشهر فإنه يتم الصلاة، حكمه حكم المقيم، والله تعالى أعلى وأعلم. التوبة النصوحة ألا تعود إلى الذنب مرة ثانية، هذه علامة التوبة النصوح، ألا تعود إلى الذنب مرة ثانية. فإن غلبتك نفسك وعدت فعليك أن تكون في المرة الثانية أقوى عزما ألا تعود إلى ذلك الذنب. المرأة هل عليها من وزر إن اختارت زوجا غير قريب من الله لأنها تحبه، ولو عليها ذنب ماذا تفعل كي لا يحاسبها الله؟ والله إن تزوجه خلاص الكلام كده ينتهي، ولكن هناك النصيحة. لكن إذا لم يتزوجه فهناك الكلام، إذا تزوجه الكلام انتهى، والنصيحة إن هي تحث على الخير وتزين له الخير ويتعاون على إقامة الخير. أما إذا لم يتزوج فلتبتعد عنه فورا، لأن السؤال يعني كيف أحبته ولماذا أحبته ومتى أحبته وفي أي مكان أحبته، دي مسائل واسعة جدا والكلام فيها ربما يؤدي إلى مشاكل. فينبغي للمرأة أن تنأى بنفسها عن الاختلاط، والاختلاط إذا حدث فليكن في نطاق ضيق دون توسع، لأنه بيترتب عليه مشاكل عريضة. زوجة عقلها صغير جدا ومتعبة في المعاملة معها، ماذا أفعل؟ يعني الزوجة إذا كان عقلها صغيرا فليكن عقلك كبيرا حتى تستطيع أن تحيط هذا العقل الصغير. لكن إذا كانت المرأة عقلها صغير وعقلها أيضا صغير، فمن ذا الذي يستطيع أن يحيط الآخر؟ معروف إن الكبير والذي يتحمل الصغير، فلابد أن يكون عقلك كبيرا وقلبك أكبر. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لمحبه ومرضيه. إذا ابتلاني الله عز وجل يكون ذلك دلالة على الحب أم العقوبة؟ والله قد يكون هذا وقد يكون هذا، فلا تنشغلي بسبب الابتلاء، ولكن انشغلي بأن تتقربي إلى الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه. هل أخرج الجبهة أثناء السجود إذا كنت ألبس عمامة أو ما شابه ذلك؟ ليس هناك يعني من ضرورة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته، فلا بأس للإنسان أن يسجد على كور عمامته، لا سيما إذا كان الجو باردا جدا أو كان الجو ساخنا جدا، لا بأس بذلك الأمر. والذين يذهبون إلى البلاد الساخنة جدا يعلمون أنه أحيانا يكون السجود على الأرض الساخنة مؤذن، فإذا سجد على كور عمامته لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا المقصود بالكور اللي هي لفة العمامة، العمامة اللي بتتلف كده بتبقى عالية، فبيسجد على الحتة العالية في هذه العمامة، فبالتالي لا يمكن جبهته من الأرض، لا بأس بذلك. كيف يمكن أن نرتقي في مراتب الإيمان؟ وهل من لازم ذلك ترك الدنيا ونقص حظ المرء منها؟ أبدا، لا بأس الإنسان أن يرتقي في مراتب الإيمان وأن يكون إماما في الدنيا أيضا، أن يزين الدنيا بالدين وأن يجعل الدنيا معبرا له للآخرة، فإذا فعل ذلك حصل الخيرين بإذن الله تبارك وتعالى. فعمارة الآخرة تكون أيضا بعمارة الدنيا للآخرة، أن نعمر الدنيا بذكر الله عز وجل، وأن نعمرها بطاعته، وأن نعمرها بعبوديته. وهذا الأمر لن يتأتى إلا إذا كان المسلمون في الأماكن المتعددة ينشرون فيها منهج الله تبارك وتعالى. حكم من لم يصله الإسلام من الكفار، إذا لم يصل الإسلام ناسا فهؤلاء معذورون عند الله عز وجل، وهذه مسألة معلومة عند أهل العلم. هل يجوز بيع السجائر؟ لا يجوز بيع السجائر، بيع السجائر لا يجوز. لماذا؟ لأنها من باب إهلاك البدن ومن باب إضاعة المال، فالإنسان مسؤول يوم القيامة عن بدنه ومسؤول يوم القيامة عن ذلك المال، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أعمل مع أبي بدون مقابل، وما معنى أنت ومالك لأبيك؟ وربما أنت تعمل مع أبيك بدون مقابل، وهذا موجود كثيرا لا سيما في القرى، لأنك تعيش معه في البيت، يصرف عليك ويقوم على زواجك وينفق على زوجتك وأولادك، فبالتالي لا يعطيك مقابلة. أمي توفيت منذ 4 سنوات وما رأيتها ولا مرة في المنام ولا حتى إخوتي، هل يدل هذا على شيء؟ لا يدل هذا على شيء، فإن الصحابة هم يعني كانوا من أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ما معنى التنكيس في الصلاة؟ التنكيس في الصلاة المنهي عنه أن تقرأ جزءا من السورة في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية أن تقرأ الجزء السابق عن هذا الجزء. يعني مثلا تقرأ في الركعة الأولى بقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، ثم تأتي في الركعة الثانية وتقرأ مثلا ببداية سورة آل عمران، فهذا يسمى تنكيس. والتنكيس معناه أن ترجع للخلف. هل ينفع لو فاتتني 3 صلوات أن أجمع الصلوات متتابعة؟ أم ماذا أفعل؟ لو جمعتهم متتابعين لكان ذلك هو الأفضل والأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فذكرها فليصلها، لا كفارة له إلا ذلك. هل تجب الزكاة على الأرض التي اشتريتها؟ الأرض التي اشتريتها إن كانت للتجارة تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. لكن إن حبست ولم يستفد منها، فعندما تتصرف فيها تخرج عليها زكاة سنة ماضية، والله تعالى أعلى وأعلم. كفارة النذر يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. والنذر على قسمين: نذر مشروع ونذر حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو أن إنسانا نذر نذرا حراما، يعني قال: لو إن ربنا عز وجل وفقني في الشيء الفلاني هعمل ليلة واجيب فيها رقصين واعمل حفلة كبيرة وفرح كبير، ما هو لما يجيب رقصين واختلاط بين رجال ونساء ومغنيين ومعازف، هذا كله حرام. إذا هذا نذر حرام لا يوفي ولا كفارة فيه. أما النذر المشروع فينقسم إلى قسمين، النذر المشروع بينقسم إلى قسمين: نذر يسمى نذر اشتراط، والثاني اسمه نذر تبرر، تبرر من البر. نذر التبرر هذا هو النذر الذي اتفق العلماء جميعا على مشروعيته، وأنه هو أفضل أنواع النذر، إن الإنسان يجعل النذر لله بدون مقابل، كأن يقول: لله علي أن أصوم في كل شهر 3 أيام، أو لله علي ما كنت قادرا أن أقرأ ورد القرآن فلا أتأخر عنه. طب في مقابل ماذا؟ ليس هناك مقابل مادي، وإنما فعل ذلك من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، ده يسمى نذر التبرر. أما نذر الاشتراط أن ترتب شيئا على شيء، تقول: إن نجحت هذا العام أذبح بقرة. طب هو لو رسب هذا العام أو اشتال مادة أو مادتين، إذا لا يلزمه ذبح البقرة. طب لو نجح هذا العام يلزمه أن يذبح البقرة. وهذا النذر كرهه بعض أهل العلم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنما يستخرج الله به من مال البخيل. وده موجود كثير جدا، يعني واحد يقول إن لو ربنا وفق بنته بقى عندها 24 سنة ما اتجوزتش، 25 سنة، 27 سنة، 30 سنة، هم عاوزين عريس معين، عاوزين عريس بكر، وكل واحد يجي بقى عندها 30 سنة، 32 سنة، 33 سنة، واللي يجي زوجة تانية أو راجل عنده ظروف مرضية أو ما إلى ذلك، يعني مش عاوزين كده. فالراجل قال لو جالها عريس شاب بكر يعني لم يسبق له الزواج أنا هذبح بقر لله، وربنا أكرمهم بشاب لم يسبق له الزواج. نيجي بقى عند تطبيق البقرة دلوقتي ب35,000 جنيه، يقول يا عم الشيخ هل يصح بدل ما أذبح بقرة أذبح ذكر بط؟ قال لا، إذا انقلب أو انقلبت البقرة إلى ماذا؟ إلى بطة، من بقرة إلى بطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، يعني من نذر نذرا فلم يستطع وفاءه فعليه أن يكفر كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو يصوم 3 أيام إذا لم يقدر على هذا وذاك. مسألة سفر البنات لرحلات لطلاب القسم في الجامعات دي من إحدى المصائب، مصيبة من المصائب، فلا نحاول أن نشجع البنات لسيما إذا كانت هذه الرحلة سيكون فيها بيات، ده مسألة وربما تحدث هناك مخالفات كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وصلت لحالة من الاكتئاب والحزن مبرر وغير مبرر، وأنا أصلي وأذكر الله كثيرا ومحافظ على الصلوات في أوقاتها وغير أوقاتها سام النوم، وعملت ذنوبا ولزلت أحيانا وسافرت عنها وتصدقت، وأنا مبتلى منذ سنوات ولزلت، ماذا أفعل؟ عليك بالصبر، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد الإنسان أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر على التوبة في جنب الله، لعل الله تعالى أن يوفقه إلى الخير إن شاء الله. والسؤال التالي شبيه بهذا السؤال والله تعالى أعلى وأعلم. أين توجد الجنة والنار؟ الجنة اختلف العلماء فيها، ولكن القول الصحيح أنها في السماء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر آدم أن يهبط منها، والهبوط إنما يكون من عال لأسفل. شخص قبض الجمعية أول فرض، هل يزكي على المال بعد انتهاء عام من قبض الجمعية أم بعد عام من نهاية الجمعية؟ لا، أول ما يقبض الجمعية وتبقى فلوس في إيده، عندما يمر على القبض بتاع ده سنة هجرية كاملة عليه أن يزكي هذا المال. بالنسبة من كان عنده من أقرض أحدا ذهبا والذي أخذ الذهب يماطل في إرجاعه، ليس عليه من زكاة حتى يعود المال، فإذا أعاد الذهب زكى عليه زكاة سنة واحدة. امرأة كانت أمنيتها أن تبني مسجدا في حياتها، فهل إذا ماتت تنفذ هذه الوصية أم يكون المال حقا للورثة؟ إذا كان المسجد سيستنزف كل مال الإرث فلا ينفذ هذا الأمر إلا إذا تطاوعوا، إلا إذا تطاوعوا، لأن الوصية في حدود الثلث، والثلث كثير كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، يبقى الإنسان إذا وصى تكون الوصية في حدود الثلث والثلث كثير. وحديث سعد يعتبر نص في هذه المسألة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصية تكون في حدود الربع، لأن الثلث إذا كان كثيرا فإن الذي أقل من الثلث وماذا هو الربع. لكن إذا تطاوعوا فيما بينهم ورغبوا في تنفيذ هذه الوصية وآثروا الوصية على حقهم فهذا لهم وجزاهم الله خيرا. إذا كان الإنسان يعمل في مكان وهذا المكان العمل أو بحكم العمل يدخله مال حلال ومال فيه شبهة فهذا مال مختلط، إذا كان الحلال أكثر فلا بأس، وإذا كان الحرام أكثر فالأولى ترك هذا العمل، والله تعالى أعلى وأعلم. أمي ماتت ولا أصدق أنها ماتت، دائما أفكر فيها والحزن يأمرني، ماذا أفعل؟ لا أريدك أن تعيش بهذا الإحساس، ولكن إذا شعرت أن أمك لم تمت فلتجعل هذا الشعور مدعاة أن تكثر من الدعاء لها ومن التصدق عليها فلا بأس، لكن أن يكون هذا الشعور سببا في غمك وكمدك وإزهاق نفسك حزنا فهذا مما لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلا فإن الأفضل من أمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تفعل في موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ زوجة تعشق رجلا على زوجها وتخون زوجها وتعامله أسوأ معاملة، طب إيه اللي جابرها على كده؟ ما تطلب الطلاق من زوجها ويطلقها ويستريح هذا الزوج من شقاء هذه المرأة ومن نشوذها ومن سوء أخلاقها، فنسأل الله تعالى أن يهديها وأن يصبر زوجها عليها، والله تعالى المستعان. من دخلوا المسجد وجدوا الإمام أنهى الصلاة هل يجوز لهم الصلاة جماعة؟ هذه مسألة فيها نزاع، منهم من أجاز ومنهم من منع، فلو صلوا لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. الصلاة بالحذاء هل تجوز؟ نعم تجوز، وثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعلكم فإن اليهود لا تصلي في نعلها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه فلما كان في بعض الصلاة خلع عليه فخلع الصحابة نعلهم فقال لما خلعتم نعلكم؟ قالوا رأيناك قد خلعتنا عليك فخلعنا نعلنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن أخي جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى أو قذرا، فمن دخل الصلاة فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما شيئا من ذلك فليجعلهما في الأرض وليصلي فيهما. مسألة خشوع القلب هذه مسألة لا تأتي إلا بالدعاء وطول الاجتهاد، بالدعاء وطول الاجتهاد. حكم من يدفع المال لمن يقرأ القرآن عنه لأنه لا يعرف القراءة، ما يتعلم القراءة، يعني هو لا يعرف أن يقرأ القرآن فليتعلم قراءة القرآن، لأن مسألة دفع المال للقارئ لأنك لا تجيد القراءة أنا لا أعلم أحدا تكلم بالجواز في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نصيحة الأمة الإسلامية، عليهم أن يكونوا حاملين للدين متغيرين بالدين، لا ينبغي أن يتركوا هذا الدين، فإن عزهم وشرفهم إنما يكون بالاستمساك بهذا الدين. رجل زوجته لديه عادة سيئة تشير الرجال بيده كما تفعل المراهقات الصغيرات ولديه منها أطفال يخاف أن يرتكب فيها جريمة قتل، فهل يطلقها؟ أرجوكم النصيحة. يعني عليه أن يأخذها بالتأديب والتعليم، يعني بعض الناس يأخذون الزوجات بالقسر والقهر والشدة، فعليك أن تأخذها مرة بعد مرة شيئا بعد شيء. ومسألة الإشارة للرجال هذه المسألة تحتاج أن أنت تهذبها فيها، الكون ان انت تصل الى حد ان انت ممكن ترتكب فيها جريمة قتل معناه انك عصبي وانك متوتر وانك مندافع متسرع، وهذا دلالة على انك لم تقم بدورك في مسألة التوجيه والتعليم. اصبر وتحمل وحاول ان تغير، لا سيما ان لك منها اولادا. التدخين حرام، التدخين حرام، ولعل الله تعالى يعني يكرمنا ويكون في هناك كتاب يتكلم في هذه المسألة إن شاء الله. توفي والدي وعملت له عمرة، هل يصل أجر عمرة؟ بإذن الله تعالى أرجو أن يصل إليه هذا الأجر إن شاء الله. أمور بضائقة مادية ولا يوجد أمامي إلى البنك وأنا حزين، ماذا أفعل؟ قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الآية عليك أن تجتهد في الاستغفار وأن تجتهد في الدعاء لعل الله تعالى أن يغير حالك وأن ييسر أمرك. قل الرفيق في هذه الأيام فما هو البديل؟ يعني والله تلمس الرفيق الصالح كما تتلمس النفس الصالح، فإذا فعلت ذلك وفقت بإذن الله تعالى. مسألة طلب بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية المال لإنهاء بعض المعاملات وإنجازها، هذا الأمر بالنسبة لك لك أن تفعله وبالنسبة لهم حرام أن يأخذوه. هل يجوز الصلاة في فرنسا جالسا في مكان العمل لأن الصلاة ممنوعة في العمل؟ الله المستعان، أمال فين الديمقراطية وأين الحرية؟ أين الديمقراطية وأين الحرية؟ يعني دي مسألة عجيبة. لكن يجوز لك أن أنت تصلي ولو في مصلى، وأنا عندي معلومات في أوروبا أنهم يسمحون للمسلمين أن هم يجتمعوا للصلاة، فإن وجدت عملا آخر غير ذلك العمل فعليك به. أن أعلم ناس في فرنسا وفي أماكن كثيرة في أوروبا يجتمعون للصلاة في أماكن العمل ولا تثريب عليهم، فربما صاحب العمل هذا متشدد أو متعصب لأن هناك متطرفون من غير المسلمين، يعني تطرف مش بس عند المسلمين، فالمتطرفون من غير المسلمين أشد نكاية وأعسر حالا من المبتلين بهذا التطرف من المسلمين. حاول أن تغير ذلك العمل لعل الله تعالى يوفقك. فإذا لم تستطع فاجمع بين صلاتين عندما ترجع إلى بيتك، والله تعالى أعلى وأعلم. الرجل الذي يخون زوجته مع امرأة متزوجة وعندها أولاد ماذا نصنع؟ هذا الرجل حقه أن يرجم، فيعني ليس هناك حد في هذه المسألة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن ينعم عليهم بالتوبة. فعلت مجموعة دينية على الواتس والإنترنت، هل يعتبر ذلك من الصدقة الجارية؟ أرجو ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الحقيقة هناك أسئلة أكثر من ذلك ولكن نكتفي بهذا القدر. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يربي أبناءنا وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه. أسأل سبحانه وتعالى أن يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين وأن يصلح أولاد المسلمين وبنات المسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين وأن يبارك في أقواتنا وأوقاتنا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة وتمام الإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.